والمسافر 3 أيام ولياليهم. تعال معي لنشرح هذا الكلام، ومعك إن شاء الله ورقة وقلم تكتب الحكم وتكتب دليله وتكتب الأشياء الغير واضحة. المسح على الخفين، ما هما الخفان؟ الخفان جوربان من جلد، الخفان جوربان من جلد. ولذلك فينبغي لك أن تعرف أن الخفين كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت حتى الآن، خفين جوربان من جلد. لكن هل يمكن أن يمسح الإنسان على الجوربي؟ الجورب سميه الشراب يعني أو الشراب، الجورب، نعم يجوز أن تمسح على الجورب. بعض الناس يقول لا، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واردة في الخفين وليس هناك حديث في المسح على الجوربين، إذا المسح على الجورب لا يجوز، المسح على الشراب لا يجوز. ليه يا أخي الكريم؟ قال لك ما في أحاديث. أبدا أبدا، تعال كده نشوف. وإذا ثبت هناك حديث في المسح على الخفين، في المسح على الجوربين، ستقول به نعم. طيب تعال خذ الحديث الأول، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ما معنى أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين؟ يعني أمرهم إذا توضأوا أن يمسحوا على العصائب ما ينصب على الرأس وهي العمامة، والتساخين ما يسخن القدم من خف أو جورب أو نحوهما. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المسح على الجوربين. تعال معي لترى هل يا ترى هذا هو الدليل الوحيد في المسألة؟ لأن بعض الناس يقول لك التساخين، من قال بأن التساخين هي الجورب؟ التساخين هي الخف فقط، هي الخفان. فأقول لأخي الكريم تعال معي لتأخذ حديثا صريحا في المسح على الجوربين، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين كما يقول المغيرة بن شعبة، على الجوربين والنعلين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس جوربين، جورب يعني، ولابس فوقه نعل، لكن النعل هي التي يظهر منها ظهر القدم، النعل بخلاف الحذاء، الحذاء يغطي القدم والخف يغطي يغطي القدم إلى أعلى حتى يغطي الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان لابس ما نسميه نحن صندل مثلا وتحته جورب، فحينما مسح مسح على الظاهر من الصندل والظاهر من الجورب. ولذلك يقول مغيرة بن شعبة مسح على الجوربين والنعلين، النعل اللي يلبس الحذاء بإصبع يسمى نعل ونحو ذلك الذي يظهر منه ظاهر القدم كما ذكرت. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا، فقد ثبت عند الإمام الدولابي بسند حسن عن الأزرق بن قيس قال: الأزرق بن قيس رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح على جوربين من صوف، فقلت له: أتمسح عليهما؟ قال: نعم، إنهما خفان ولكنهما من صوف. ومن هنا استدل الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى على أن الجورب قد يطلق عليه خف في اللغة، لأن أنس بن مالك من أهل اللغة، فحينما يقول إنهما خفان ولكنهما من صوف دل على أن كل ما يلبس في القدم يسمى خفا أو جورب، سواء من صوف أو من جلد أو من غيره. بل ثبت عند عبد الرزاق بسند حسن عن يحيى البكاء قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خلي بالك عبد الله بن عمر ده من؟ عبد الله بن عمر صحابي جليل كان من أحرص الصحابة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا جاءك حديث عن عبد الله بن عمر فعض عليه بالنواجذ. اسمع يحيى البكاء ماذا يقول. يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، أي أن المسح على الجوربين يأخذ نفس الحكم في المسح على الخفين. وأيضا تعالى إلى ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن همام قال: رأيت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يمسح على الجوربين. إذن المسح على الجوربين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، بل ورد المسح على الجوربين عن 14 صحابية. أنا أطلت في هذه المسألة لماذا؟ أطلت في هذه المسألة لأن المسح على الجوربين قد ينكره بعض الناس ويقول لا بد من المسح على الخفين، لا بد أن يكون منعلين أو أن يكون من جلد. كل هذه الآراء رد عليها ابن تيمية رحمه الله والإمام القاسمي في رسالة المسح على الجوربين، والعلامة أحمد شاكر في التعليق عليها، والعلامة الألباني رحمه الله جميعا في التعليق عليها، وأقروا جميعا جواز المسح على الجوربين. إذا ننتقل إلى ضوابط هذا الباب. يعني المسح على الجوربين يعني تتوضأ وتلبس الجوربين، ثم إذا انتقض وضوءك بعد ذلك تتوضأ، وإذا جئت لا إذا جئت لغسل القدمين لا تمسح، لا تخلع الخفين ولا تخلع الجوربين، تمسح عليهما من أعلى مسحة واحدة إذا شئت، وإذا شئت أن تخلعهما فاخلعهم. لكن هل هناك شروط للمسح على الخفين؟ نعم، هناك شروط مسح على الخفين والجوربين، ثلاثة شروط. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا طهارة مائية ثم لبس خفيه يجوز أن يتوضأ بعد ذلك ويمسح عليه. لكن لو لبس الخفين بعد طهارة المسح لا يجوز. يعني مثلا تعال معي للمسح على الخفين عند التيمم. لو أن إنسانا تيمم ثم لبس خفيه ثم جاء الماء وأراد أن يتوضأ، هل يمسح على الخفين؟ لا، لا يمسح على الخفين لأنه لبسهما على طهارة مسح، أما أنت فينبغي أن تلبسهما على طهارة المائية. هذا معنى قولي لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ قال: فجئت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما طاهرتين بمعنى أنه قد أدخلهما وهو متوضئ عليه الصلاة والسلام، فيشرع المسح عليهما. الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، أنت معك ورقة وقلم وتكتب حتى لا تنسى هذه الأشياء. جميل، أنت معي؟ نعم. طيب، الشرط الثاني سترهما لغالب محل الفرد، يعني الجورب أو الخف يكون ساترا لغالب محل الفرد. محل الفرد في القدمين إيه؟ القدم كلها إلى الكعب، كعب نسميه بالذي الرجل أكرمكم الله، بالذي الرجل العظمان الناتئان عن جنبتي القدم. يعني إذا كان مغطي للكعبين يجوز المسح عليه، أما إذا كان نزل إلى نصف القدم ونصف القدم ظاهر فلا يجوز المسح عليه. سترهما لغالب محل الفرد. هنا يأتينا سؤال: هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ إنسان يلبس خفا مخرقا أو جوربا مخرقا يعني في خروق في ثقوب، هل يجوز المسح عليه؟ بعض الناس يقول لا، لا يجوز المسح عليه وإنما تخلع وتغسل رجليك. والصحيح بارك الله فيكم أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دامت الخروق قليلة. فإذا كانت الخروق تظهر غالب القدم يعني النصف فأكثر لا يجوز المسح عليه. واضح؟ ما الدليل على أن الخف المخرق يجوز المسح عليه؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وصرح لهم ورخص لهم بالمسح على الخفين والجوربين. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكانت خفاف كثير منهم كانت ممزقة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الغسل، فبجواز المسح على الخف المخرق قال به سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه، عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة، يزيد بن هارون وأبو ثور وابن المنذر وداود الظاهري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل هؤلاء الأئمة الأعلام قالوا بجواز المسح على الخف المخرق. يأتينا سؤال آخر: هل يجوز المسح على الخف الشفاف؟ أنت تلبس جوربا شفاف يجوز المسح عليه؟ لا، أما الشفاف لا يجوز المسح عليه. لكن ما هو الجورب الشفاف؟ الجورب الشفاف كما قال العلماء هو الجورب الذي إذا لبسته يشف عن لون البشرة، يعني يقال لون البشرة، ترى أنت لون البشرة من وراء الجورب تقول هذا جلده أبيض أو أسود أو أحمر، هذا لا يجوز المسح عليه، مثل جوارب النساء اللائي يلبسنها للزينة هذا لا يجوز المسح عليه. لكن حتى لو كان الخف رقيقا أو الجورب رقيقا لكنه لا يظهر لون البشر يجوز المسح عليه. بارك الله فيك. الشرط الثالث والأخير من شروط المسح على الجوربين والخفين طهارة عينهما، يعني أن يكون الخف أو أن يكون الجورب مصنوعا من مادة طاهرة وليست نجسة، لا يكون مصنوعا من جلد الخنزير ولا من جلد الكلب، إنما يكون مصنوعا من جلد طاهر نقي. وبهذا تكون قد أخذت شروط المسح على الخفين مرة أخرى: لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، سترهما لغالب محل الفرض، طهارة عينهما. جميل. طيب تعال معي لنرى مبطلات المسح على الخفين. يعني أنت الآن لبست خفين أو جوربين على وضوء، توضأت ولبست الجورب أو الخف، فأنت حينئذ إذا انتقض وضوءك وأردت أن تتوضأ مرة أخرى، حتى لو دخلت الحمام قضيت حاجتك وأردت أن تتوضأ وانت لابس الجورب على وضوء، توضأ وتعالى امسح على الخف. كيف تمسح على الخف وانت لابس الشراب؟ تمسح عليه من أعلى، تمسح على الشراب من أعلى بإيدك اليمنى على الجورب الأيمن واليسرى على الجورب الأيسر مرة واحدة. يعني لا أمسح على أسفل الخف؟ لا تمسح على أسفل الخف. أنا أمشي على الخف من أسفل، فكيف أمسح من أعلى؟ دعني أمسح من أسفل. لا تمسح من أسفل، امسح من أعلى. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم مسح من أعلى. ولا تعمل عقلك. ولذلك اسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخفين من أسفل أولى من المسح عليهما من أعلى. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام. إذن المسح على ظاهر الخفين مرة واحدة كما ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، وهم ما ستعرفهم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.